بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ختم ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة بهذه الآيات التي فيها استعراض لحال أهل الكفر، مثلما بدأت السورة بهم حين قال ربنا جل جلاله مبينا ما يكون عليه الناس يوم العرض: يود المجرم أي الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. عرفنا أن المجرم هاهنا هو الكافر بدلالة ذكر لظى وما توعده الله عز وجل به من العذاب الأليم. ثم سنت السورة بذكر حال المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، إلى آخر الصفات. فجاءت هذه الصفات من باب عود على بدء، والله جل جلاله يعجب المؤمنين من حال أولئك المشركين. يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فما للذين كفروا قبلك، قبلك أي أمامك ومن جهتك، القبل يدل على مواجهة، ومنه قول ربنا جل جلاله: أو يأتيهم العذاب قبلا، كما في القراءة الأخرى أو يأتيهم العذاب قبلا أو قبلا. قبلا جمع قبيل أي أنواعا، وقبلا أي مقابلا لهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين أي مسرعين مقبلين، ينظرون إليك نظر تعجب أو نظر عداوة. وقد يكون مهطعين بمعنى مسرعين أي نافرين منك ذاهبين عنك. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين أي جماعات متفرقة، جمع عزة، جمع عزة، ومنه تقول عزوته أي نسبته. فقال الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الطمع هو رجاء الإنسان في الفوز بما لا يستحق. أيطمع كل امرئ منهم، من أولئك الذين كفروا، أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. ثم كلام مستأنف: إنا خلقناهم مما يعلمون، مما يعلمون مما ذكره الله في آيات أخرى كقوله: ألم نخلقكم من ماء مهين، وفي قوله: خلق من ماء دافق، قال سبحانه: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فلا أقسم، لا هنا إما أن تكون مزيدة على أنها صلة، وإما أن يكون الأصل فلا أقسم ولكن أشبعت الفتحة فقلبت ألفا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، مشارق الشمس على امتداد 360 يوما، ومغاربها كذلك. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم أي اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا مع الخائضين، يتكلمون فيما لا علم لهم به حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حتى يلاقوا، قرأها أبو جعفر حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث، من القبور جمع جدث، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أي مسرعين، حال كونهم مسرعين، كأنهم إلى نصب يوفضون. قرأها جميعهم سوى حفص: كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله سبحانه: كأنهم إلى نصب يوفضون، النصب واحد الأنصاب، وهو الأصنام التي كان العرب قد جعلوها حول الكعبة، يهلون عندها ويذبحون لها ويطوفون بها. وأما على قراءة الجمهور كأنهم إلى نصب يوفضون، قيل النصب هو العلم، وقيل النصب والنصب بمعنى واحد وهو الصنم. يوفضون أي يسرعون، أوفض القوم أي أسرعوا. خاشعة أبصارهم أي ذليلة خاضعة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم أي تغشاهم وتحيط بهم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إخوتي وأخواتي، فاتني أن أذكر في الحلقة الماضية أن قول ربنا جل جلاله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أن ملك اليمين لا سبيل له إلا الجهاد، الجهاد، فإن الاسترقاق في شريعتنا سبيله الجهاد، وذلك أننا نعرض دعوة الإسلام على الناس، فمن شاء دخل في ديننا وكان أخا لنا له ما لنا وعليه ما علينا، ومن شاء ألا يدخل فذاك اختياره، وفي هذه الحالة يخضع لحكم الإسلام فيعطي الجزية، وهذه الجزية هي في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون، وهذه الجزية أيضا مقابل الحماية التي يتمتع بها في دار الإسلام، يعطي الجزية من أجل أن تكون دماؤه كدمائنا، وأمواله كأموالنا، وأعراضه كأعراضنا، ولأنه أيضا لا يكلف بالخدمة العسكرية، لأن الخدمة العسكرية في دولة الإسلام إنما هي عبادة، جهاد، ولا يكلف غير المسلم بعبادة لا يؤمن بها، لكن في المقابل هذه العبادة التي يمارسها المسلمون هو يتمتع بآثارها، بأن يكون آمنا في سربه، سالما من أن يتعرض له عدو، فهي في مقابل الحماية من الاعتداء الداخلي أو العدوان الخارجي. ومن أبى قال: أنا ما أسلم، ما أعطي الجزية، وما أدعكم تدعونا إلى دينكم بل أحول بينكم وبين ذلك، في هذه الحالة يقاتل. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا حصل القتال وأخذ بعض الكفار أسرى، فإن الإسلام يعطيهم فرصة أخرى من أجل أن يتداركوا أمرهم، فبدلا من أن يقتلوا فإنهم يؤخذون رقيقا، يعني ينزلون من منزلة الإنسان المكرم الذي أعطاه الله عز وجل حريته واختياره إلى منزلة السلعة التي تباع وتشترى وتهدى وتوهب، فيكونون أرقاء بأيدي المسلمين. والاسترقاق النساء أو أخذهن سبايا، هم والرجال يعاملون معاملة كريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. وبعد ذلك ها النساء لا شك أن حاجة الواحدة منهن ليست مجرد طعام وشراب، بل هي أيضا تحتاج إلى الرجل، تحتاج إلى قضاء وطرها. ولذلك الإسلام يبيح لمن كان عنده سبايا، من كان عنده سراري، أن يستمتع بهن بملك اليمين، بملك اليمين. فإذا استولدها، يعني إذا ولدت منه، صارت أم ولد، لا يجوز بعد ذلك بيعها ولا التفريق بينها وبين ولدها. هذه قضية ملك اليمين. وإذا كان الإسلام قد حدد الزواج بأربعين، فإن ملك اليمين لا حد له، لا حد له. طيب، لو أن إنسانا قال: ما الفائدة من ملك اليمين؟ نقول: فائدة عظيمة، كثير من هؤلاء قد أسلموا لما عاشروا المسلمين وسمعوا القرآن وعرفوا الإسلام وخالطوا أهله عن قرب، كثير منهم أسلموا، وكثير من هؤلاء السبايا قد ولدنا أولادا، وصار هؤلاء أولاد مسلمين، وصاروا من خيرة الناس علما وعملا. ولذلك تسمعون مثلا عن عطية القرظي، عطية القرظي هذا من كبار المفسرين، كذلك محمد بن كعب القرظي، هؤلاء من بني قريظة، ممن أخذوا وهم صغار في سبي بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. وكثير من أئمة الإسلام الكبار كانوا في الأصل موالي، من أمثال مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي، وعطاء بن أبي رباح مولى بن عباس وغيرهم، هؤلاء كانوا في الأصل موالي. فقول ربنا جل جلاله: أو ما ملكت أيمانهم، لا يعارض ما استقر في وجداننا معشر المسلمين بأن المالك هو الله جل جلاله، فإن ربنا سبحانه قال: ولله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وقال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقال: لله ما في السماوات وما في الأرض. فلا يعارض ذلك أن يكون الإنسان مالكا أو ملكا. لذلك نقرأ في القرآن: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لكن هناك فرق بين ملك الله عز وجل وملكه وبين ملك الآدمي وملكه. هذا الفرق يتمثل أولا في أن ملك الله عز وجل وملكه مطلق، لا قيود عليه ولا حدود له. أما ملك الإنسان وملكه فإنه محدود، محدود، أنا أملك كذا وكذا وكذا، أو الملك هذا يملك يحكم مكان كذا وكذا. أما الله عز وجل فله ملكوت السماوات والأرض. ثم ثانيا بأن تصرف الآدمي في ملكه أو في ملكه مقيد بأمر الشرع، فليس هو مطلق التصرف، وإنما هو محكوم بفعل ولا تفعل. أما تصرف ربنا جل جلاله فهو بغير قيود، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم فرق ثالث بأن المالك ما يستطيع أن يتصرف تصرفات كونية، مثلا هذا الذي يملك عبدا أو أمة ما يستطيع أن يقول لعبده امرض فيمرض أو ابرأ فيبرأ إذا كان مريضا، لا ما يملك ذلك. لكن الله جل جلاله كل يوم هو في شان يبرئ سقيما ويمرض صحيحا ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة المباركة، الله جل جلاله يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام من شأن أولئك المشركين في مكة، يقول له: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما لهؤلاء الكفار ناحيتك قبلك من جهتك مهطعين، أي مسرعين مسرعين نافرين ذاهبين عنك. ويشهد لهذا المعنى قول ربنا جل جلاله: فما للذين كفروا، قول ربنا: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة، وفي القراءة الأخرى مستنفرة، فرت من قسورة. فهذا حال الكافرين. أو على المعنى الآخر: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين إليك مقبلين نحوك ناظرين إليك نظر إعجاب نظر إعجاب. ويشهد لهذا أن المشركين كانوا يتناوبون ويتلصصون من أجل أن يسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يرى بعضهم بعضا. في ليلة من الليالي جاء أبو جهل فجلس في مجلس من أجل أن يسمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وجلس أبو سفيان في مجلس حيث لا يرى، وجلس الأخنس بن شريق في مكان آخر حيث لا يرى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتلاوته تفرقوا فالتقوا، فلام بعضهم بعضا، كل منهم يلوم الآخر: ما الذي جاء بك؟ وتعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة التي بعدها كذلك، وذهب الأخنس ابن شريق إلى أبي سفيان فقال له: يا أبا حنظلة، ما قولك فيما سمعت؟ فقال له أبو سفيان: سمعت أشياء أعرفها وأشياء أنكرها. فلما ذهب إلى أبي جهل، فأبو جهل أخرج مكنون نفسه الخبيثة، قال له: ماذا سمعت؟ تنافسنا وبنو عبدي مناف، فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. فكان هذا حال أبي جهل عياذا بالله تعالى. فالله جل جلاله يذكر تلك الحال، وقيل مهطعين بمعنى أنهم مسرعين إليك ناظرين إليك نظر عداوة نظر عداوة. وكما قال جل من قائل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالله سبحانه يعجب نبيه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، يجلسون حلقا وجماعات وجماعات حول النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يلغوا ومن أجل أن يحدثوا مكاء وتصدية وإزعاجا، من أجل أن يعموا على قراءته عليه الصلاة والسلام، كما أوصى بعضهم بعضا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عن اليمين وعن الشمال عزين، أي جماعات متفرقة، حلقا حلقا جمع عزة. عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هؤلاء كانوا يفترون على الله الكذب، فيقول قائلهم: لأوتين مالا وولدا، ويقول الآخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ويقول الثالث: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ويقول الرابع: ربي أكرمني، إلى غير ذلك من الدعاوى العارية عن كل دليل. هؤلاء يظنون جنة الله عز وجل أمرا هينا ميسورا، كل من طمع فيه ناله، اللهم لا، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذه الجنة لا بد لها من تأهيل نفسي، لا بد لها من معتقد قلبي، لا بد لها من بذل مالي، لا بد لها من عمل بدني، لا بد لها كذلك من سلوك أخلاقي. وهذا قد مضى بيانه في قول ربنا: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الله جل جلاله بيّن أن هؤلاء هم أهل الجنة، أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون، كما قال جل من قائل: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا حال من يستحقون الجنة. أيطمع هؤلاء المشركين الذين ما أقروا بألوهية رب العزة جل جلاله وإفراده بالعبادة وحده، ما أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما آمنوا بالبعث والنشور والجنة والنار والصراط والميزان، أيطمع هؤلاء أن يدخل الواحد منهم جنة نعيم؟ كلا كلا، لا سبيل له إلى الجنة. لماذا؟ لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لا سبيل له إلى الجنة. ثم قال جل من قائل متحدثا عن أولئك المتكبرين الذين شمخوا بأنوفهم: إنا خلقناهم مما يعلمون. ما يظن أحدهم بنفسه؟ يظن أنه مخلوق من ذهب أو من فضة؟ هو مخلوق من ماء مهين، من ماء دافق، من مني يمنى. هذا المني، هذا الماء، خرج من مبالي أبيه ثم استقر في رحم أمه. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم؟ لما جاء أجل خروجه قال: ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره، يسر الله خروجك أيها الإنسان من فرج أمك مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاك. هذا هو حال الإنسان إنا خلقناهم مما أن ينظر إلى مبدأ خلقته بأنه مخلوق من ماء دافق، أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة، وما بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله وهو الذي تنتنه عرقه وتقتله شرقه وتؤذيه بقه. هذا حاله: يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم قال جل من قائل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم يقال فيها ما قيل في قول ربنا: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بأن للأهل التفسير في ذلك مذهبين. المذهب الأول بأن لا ها هنا مزيدة للتأكيد، كما في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. المعنى: أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. وكما في قوله تعالى: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني. ومنه قول ربنا جل من قائل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. المعنى: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة والسيئة. ومنه قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، والأطيبان أبو بكر وعمر. نعم. والقول الثاني بأن الأصل الكلام: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، لكن أشبعت الفتحة حتى جعلت ألفا، هذا معهود في كلام العرب، كما في قول القائل: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وأصل الكلام: كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وقول القائل: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها، ولا تملقي ولا ترضها، لكن أشبعت الفتحة. المشارق والمغارب أقسم بها ربنا جل جلاله مفردة في قوله جل من قائل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وثناهما في قوله جل من قائل: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالمشرق والمغرب: مشرق الشمس ومغربها، والمشرقين والمغربين مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما. أما المشارق والمغارب فباعتبار اختلاف المنازل، فإن الشمس في كل يوم من أيام السنة تشرق من منزل غير المنزل الذي أشرقت منه في أمسها، وكذلك تغرب في منزل غير المنزل الذي غربت فيه بأمسها. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. الله جل جلاله يتهدد أولئك المعرضين عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفنيهم، على أن يهلكهم، وأن يأتي بقوم خير منهم، كما قال جل من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل من قائل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف حزينا مكروبا ونزل عليه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا بأن هؤلاء الكفرة أخرج الله من أصلابهم مؤمنين طيبين. فهذا أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي أخرج الله من صلبه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وهذا الوليد بن المغيرة المخزومي أخرج الله من صلبه خالد بن الوليد والوليد بن الوليد، وكانوا مسلمين طيبين صالحين. وقل مثل ذلك في كثير من المشركين خرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. وإن قال جل من قائل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ما نحن مسبوقين، من الذي يسبق الله عز وجل؟ ما الذي يعجز الله عز وجل؟ ثم قال سبحانه مهددا إياهم: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم، اتركهم يا محمد، لا تعبأ بهم، لا تلتفت إليهم، لا تحزن من أجلهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تعبأ بسخريتهم واستهزائهم وإعراضهم وعنادهم، ذرهم يخوضوا ويلعبوا. مثل ما قال له جل من قائل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال: فذرهم في غمرتهم حتى حين. وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. هؤلاء الذين يخوضون مع الخائضين ويسخرون من الآيات وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثهم عن شجرة الزقوم قالوا: يزعم محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، ويقولون: الزقوم تمر يثرب بالزبد أتزقمه تزقما، هكذا قال أبو جهل. ويسخرون إذا سمعوا ربنا جل جلاله يتوعدهم بسقر وأن عليها 19 ونحو ذلك. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا، وفي قراءة أبي جعفر: حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون، يوم موت أحدهم قد قامت قيامته، وهي القيامة الصغرى، وبعد ذلك القيامة الكبرى وهي المقصودة هاهنا. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، لا إله إلا الله، يخرجون من الأجداث من القبور سراعا مسرعين، كما قال جل من قائل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وفي آية أخرى قال: ويكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كالفراش المبثوث، والفراش كما نعلم فإنه حركته غير منتظمة، يدخل بعضه في بعض، بينما الجراد يسير أسرابا نحو وجهة واحدة. ولا تعارض بين الآيتين، فإن الناس أول ما يخرجون من قبورهم وقد ألجمتهم المفاجأة وباغتتهم تلك الحالة يكونون كالفراش المبثوث يدخل بعضهم في بعض، ثم بعد ذلك إذا وجهوا نحو أرض المحشر فإنهم يكونون كالجراد المنتشر. قال الله عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب أو إلى نصب يوفضون، أي يسرعون مثل ما كانوا في الدنيا يسرعون نحو أصنامهم فيحدقون بها ويعكفون عليها، كذلك في يوم القيامة يسرعون إلى لقاء الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، خاشعة ذليلة خاضعة، كما قال جل من قائل: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي. وقال جل من قائل: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، هم في خوف وجل وذلة وانكسار. نعوذ بالله من تلك الحال، كحال العبد الآبق يقدم على سيده فلا يستطيع أن ينظر في عينيه ولا أن يرفع إليه رأسا ولا أن يحد إليه بصرا، بل هو خاشع ذليل منكسر، ترهقهم ذلة، تغشاهم وتحيط بهم ذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا حالهم يوم القيامة، ترهقهم ذلة وجوه يومئذ، ووجوه يومئذ عليها قترة، عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ باسرة أي عابسة، تظن أن يفعل بها فاقرة، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا اليوم الذي كان يتوعدهم الله عز وجل به فيسخرون ويتندرون ولا يصدقون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها بيان ما كان عليه المشركون من النفور والإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. كذلك كانوا يظهرون عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين يحدون إليه النظر وكأنهم يتوعدونه، وبيان ما كانوا عليه من سوء خلق حين يجلسون حلقا حلقا جماعات متفرقة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ثم ما كانوا عليه من الأماني الكذاب والأماني العاطلة حين يطمعون دخول الجنة مع سوء المعتقد وسوء السلوك. قول ربنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يدل على أن تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول السنة إنما هو مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل وحكمته، لأنه يدل على عظيم صنع الله من حيث كونه دالاً على الحركات التي تحف بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات. ولذلك لم يذكر في القرآن قسم بجهة غير المشرق والمغرب، يعني ما ذكر ربنا الشمال والجنوب، مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب، لكن لا تجد في القرآن. وإنما يقسم ربنا بالمشرق والمغرب، بالمشرقين والمغربين، بالمشارق والمغارب. وقول ربنا على أن نبدل خيرا منهم فيه بيان قدرة الله البالغة على إفناء الناس وأن يستبدل بهم غيرهم. وقوله سبحانه فذرهم يخوضوا ويلعبوا تهديد للمعرضين عن الدعوة بسوء المصير يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، بيان ما يكون عليه حال المشركين يوم القيامة عند خروجهم من قبورهم من الذل والصغار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المدكرين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.